وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى لكن هؤلاء حل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغضة هو الإرادة أو يجعلوها صفات أخرى وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إذ لو تعلقت بذلك لكان محل للحوادث فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للإعراب وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات المختصر في مكان واحد وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتني فيه بترتيب وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك ثم بالكلام على الملائكة ثم إلى آخره قال رحمه الله نعم طويلة يحب أصحاب الرسول طويلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بإثبات صفة الغضب والرضا وإثبات صفة الغضب والرضا هو مذهب السلف الصالح ومذهب سائر أهل السنة ولا خلاف بين السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أضافه لنفسه إضافة وصف فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يرضى وأخبر أنه يغضب فأخذ أهل السنة من قوله تعالى رضي الله عنهم وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباء بغضب من الله أخذ من هذه الآيات إثبات صفة الرضا وإثبات صفة الغضب ويقولون إن الله يغضب حقيقة وأن غضبه جل جلاله ليس كغضب الورى ورضاه أيضا ليس كرضا خلقه بل له الرضا ورضاه ليس كمثله شيء وغضبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد خالف ذلك المبتدعة من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وغيرهم فقالوا إن الله لا يغضب وإن الله لا يرضى واحتجوا بأن هذه أعراض وأن الله عز وجل ليس محل للحوادث والأعراض وقالوا أيضا أن الغضب والرضا من صفات الأجسام والله ليس بجسم وتأول الغضب والرضا بإرادة الإنعام وبإرادة الانتقام ولا شك أن هذا من التحريف لكلام الله عز وجل ومن التأويل الباطل فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات وأما دعواهم أن الله ليس محلا للأعراض فهذه دعوة باطلة وتعطيل لصفات الله عز وجل ولا يدل عليها نقل ولا عقل وإنما قال بذلك الجهم لعنه الله ليفر من مسألة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحدث الحوادث وأن الحوادث لا تحل فيه وهي قاعدة باطلة أصلا وفرعا فأهل السنة كان مردهم في باب الإثبات إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أثبته ربنا لنفسه أثبته الله وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبته أهل السنة أيضا ومع إثباتهم فهم لا يكيفون ولا يمثلون بل يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكيفية بصفاته يكلون علمها إلى الله عز وجل ولا يتعرضون لها. ولذلك نظر ذكر ابن أبي العز في هذا الباب أن ما يقال في الصفات المتعلقة بمشيئته أنه كما يقال فيما يتعلق بذاته، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات لازمة وصفات متعلقة بمشيئته. وقالوا إن الباب باب واحد، فإذا أثبتنا ما يتعلق بالذات أثبتنا ما يتعلق بالأفعال، وإذا أثبتنا الصفات اللازمة أثبتنا الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. وذكر أن مذهب السلف إثبات صفات الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك الصفات ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله عز وجل، كما يقولون ذلك في مثل السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. وأراد بهذا أن ينبه على مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون 7 صفات أو 8 مثل العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين، يثبتون هذه الصفات ولم يثبتوها أخذا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبتوها لأن العقل يثبتها. مع أن الباب باب واحد، كما يقال أن الله يسمع يقال أيضا المخلوق يسمع، فإذا كان سمع الله ليس كسمع المخلوق يقال أيضا غضبه ورضاه ليس كغضب المخلوق ولا رضاه كرضا المخلوق. فلماذا أثبتتم هناك وحرفتم هنا؟ لكنهم جعلوا قاعدة فاسدة هي قاعدة الأعراض، وأن الله ليس محل الحوال الأعراض، فأخذوا من هذه القاعدة الفاسدة إلى تعطيل هذه الصفات الفعلية. وذكر كما أشار القول، ثم ذكر قول مالك في صفة الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها، وأما الموقوف فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ليس كأحد من الورى، وهذا فيه قاعدة نفي التمثيل ونفي التكييف، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو معتقد أهل السنة، يدور بين الإثبات ونفي التمثيل، كما دل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله نفى المثلية وأثبت السمع والبصر. فيؤخذ من هذه الآية التي تسمى عندنا بالآية الدامغة، لأنها أثبتت ونزهت، فالجهمية يعطلون بزعم التنزيه، بينما القرآن أثبت ونزه. ولا شك أن المعطل ليس بمنزه، لأن المعطل شبه الله بالعدم، وتشبيه الله بالمعدوم أشد من تشبيه الله بالموجود الحي، فالمعدوم وصف نقص وليس بوصف كمال، بخلاف الحي فإنه يتصف بشيء من صفات، لأنه يتصف بكما وجوده كمال وحياته كمال، بخلاف العدم فإنه لا كمال فيه. وقد ذكر أنهم تأولوا ذلك بأننا إذا أثبتنا الغضب فإننا أثبتنا أن الله ينفعل ويثور، وهذا القول باطل، وزعموا أن الغضب هو ثوران النفس واجتماع غليان الدم في الجسد، وهذا أي غليان دم القلب، وهذا باطل، فإن غليان دم القلب والإحمرار الذي يكون في الوجه والرعشة التي تكون في الجسد وما شابه ذاك ليست هي الغضب، وإنما هي آثار الغضب الذي يتبع الغضب الذي يكون في المخلوق. ونحن نثبت الغضب ولا نثبت المثلية ولا الآثار المتعلقة بهذا، بل نقول إن الله يغضب وغضبه ليس كغضب خلقه، والله يرضى وليس رضاه كرضا خلقه. أيضا ذكر رد قولهم هذا أنهم ردوا الغضب إلى إرادة الإنعام، إلى إرادة الانتقام، والرضا إلى إرادة الإنعام. وفي الإرادة التي ردوا إليها الغضب والرضا فيها أيضا ميلان، لأنك إذا أردت أن تنعم إلى شخص فإنك تميل إليه بقلبك، وإذا أردت أن تنتقم من شخص فإنه ميلان بالشر إليه. فقالوا لا، أن إرادة الخالق تغاير إرادة المخلوق، وأنها حقيقة وحقيقة، لكن ليس كمثله شيء. يقال لهم كما أثبتتم إرادة لا تشارة المخلوق، فكذلك يقال رضا الله لا كرضا المخلوق، وغضب الله ليس كغضب المخلوق، فالباب واحد. أيضا يقال أيضا أن الإرادة إذا كانت متعلقة بميلان القلب، فالله قد يرضى، الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد الخير والشر، الله يشاء الخير والشر، وليس كل ما أشاء وليس كل ما شاءه ربنا فإنه يرضى عنه أو يحبه الله عز وجل. فالله يرضى، فالله شاء، فالله سبحانه وتعالى شاء كفر الكافر وأراده كونا وهو يبغضه ويكرهه، فلا تلازم بين الإرادة والمحبة والرضا. إذن ليس الرضا والإرادة شيئا واحدا، ففيهما تغاير. وجه التغاير أن الله يشاء ويريد ما لا يحبه ولا يرضاه، وأن الله سبحانه يريد، وأن الله عز وجل يريد، يعني يريد ما يكرهه ويبغضه كالكفر والنفاق، يريده الله عز وجل. فلا تلازم ولا ترادف بين الغضب والانتقام، ولا تلازم أيضا بين الغضب بين الرضا والإنعام. فالله سبحانه وتعالى قد يريد الكفر ويعاقب عليه، ويشاء النفاق ويعاقب عليه، فلا تلازم بين الإرادة والانتقام. فهذا أيضا جواب آخر. قال أيضا يقال هذا لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك المخلوق، فيقال لكل مبتدع، ولا يوجد مبتدع إلا وأثبت شيئا مشتركا بين الخالق والمخلوق، لا يوجد مبتدع من أهل التعطيل إلا وأثبت شيئا مشتركا بين الله وخلقه. فغلاة الجهمية يثبتون الوجود، يثبتون الوجود، هؤلاء هم أشد الناس تعطيلا، يعني أعظم من عطل الله من صفاته وأسمائهم الجهمية، فلم يثبتوا لله عز وجل شيئا إلا الوجود. والوجود هو لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق، إلا أنهم قالوا أن وجود الله ليس كوجود المخلوق. نقول إذا قلت أن وجود الله ليس بمخلوق، فيقال لك أيضا أن جميع ما أثبتناه لله من الأسماء والصفات فهو أيضا ليس مثل ما للمخلوق. ثم ينزل بعدك إلى المعتزلة، إلى الأشاعرة، فينزل ويتوسع، فمن أثبت صفة ألزمناه بما أثبت ما نفى، واضح؟ يعني من أثبت الوجود نلزمه كما أنه أثبت الوجود أن يثبت جميع ما عطله، لأن العلة واحدة، وهي علة أنكم نفيتم عن الله هذه الصفة لأجل الاشتراك، وهي موجودة في أصل ما أثبتتم. يؤتى إلى أولئك الذين أثبتوا بعض الصفات فيقول كما أثبتتم هذه الصفات ونفيتم التمثيل فكذاك يقال في بقية الصفات، ولا فرق بين كونها صفات ذاتية أو كونها صفات فعلية. وذكر قول ابن كلاب، قال وعاظهم ابن كلاب من الكلاب في من وافق، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق مشيئته، وهذا تعطيل لكل ما يتعلق مشيئة الله. كل شيء يتعلق بالمشيئة فعندهم الله لا يوصف به ولا بمشيئة وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته، فيرون أن جميع الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته هي صفات قديمة أزلية ليس هناك لها تجدد، فلا يرضى وقتا ويغضب وقتا، بل الغضب والرضا موجود فيه دائما، لأنه يقول أن الحوادث تتجدد ليست محلا لذات الله عز وجل، وهذا تقرير فاسد وباطل، بل ربنا يغضب متى شاء ويرضى متى شاء سبحانه وتعالى. فالله غاضب عن الكفار يوم بدر ورضي عن أهل الإيمان يوم بدر، فهو غضب هنا ورضي هنا سبحانه وتعالى. وقال بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون، كما قال في حي الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولذلك هم مثل الأحاديث لا يقبلونها ويرون أخبر آحاد لا يحتج بها، بينما أهل السنة يثبتون أن الله أن غضب الله وأن رضا الله متعلق بمشيئته، الله متى شاء رضي ومتى شاء غضب سبحانه وتعالى. وذكر هنا حي بن سعد الخدري الذي فيه أن أهل الجنة يقولون عندما يناديهم ربنا فيقول يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقول ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيت ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول عظم الظرف فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ففيه أن الله رضي على أهل الجنة بعد دخول من الجنة وأنه لا يسخط عليهم بعد ذلك، فيستدل على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهذا خاص بأهل الجنة. أهل الجنة إذا دخل الجنة فإن الله لا يسخط عليهم أبدا، يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى فلا يسخط عليهم بعد ذلك. ومفاده أنه إذا كان هذا خاص بأهل الجنة فإنه قبل ذاك يكون يرضى ويسخط على من شاء من خلقه. فقولهم أن الله لا يفعل شيء يتعلق مشيئته هو قول باطل، بل أهل السنة مجمعون على أن صفات الأفعال أو صفات الأحوال المتعلق مشيئة الله أنها ثابتة لله عز وجل، فيثبتونها كما يثبتون صفات ذاته، ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون، بل كل ما صح به النص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أو قال به ربنا في كتابه فإنهم يثبتونه ويضيفونه إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. والله تعالى أعلم.